وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون الجبال. وهكذا صحيح. إذن في الأعراف السياق في العمران أكثر مبدئيا حتى نعرف. نعم. وهذا في الزراعة. فلما كان السياق في الأعراف في العمران ذكر تتخذون من سهولها قصورا، ذكر القصور صح. ثم قال تنحتون الجبال بيوتا، كأن الجبال كلها تنحتها بيوت، كل الجبال هكذا تصير كثرة كثرة. بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال وتنحتون من الجبال بيوتا، أقل صار بيوتا فارهة، صار أقل. تنحتون من الجبال، ديك تنحتون الجبال صح، أي الأكثر؟ تنحتون الجبال خلاص. فإذن هذا السياق العمران، وذلك قال فاذكروا آلاء الله، هكذا قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هكذا قال. إذن توسع في العمران في الأعراف أكثر، لما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع، قال تنحتون الجبال بيوتا. لما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال تنحتون من الجبال، كل احنا في سياق صح. سبحان الله. الدكتور ابونا يقول في تركيب مثل كادوا يقتلونني، لماذا النون هذا؟ ما اعرب هذا السياق؟ ماذا عن هذا السياق يقتلونني؟ كيف يقول ويقتلون؟ يعني هذا تعبير يقتلوني، لا هو يقتلونه، هو مرفوع الفعل، مرفوع بثبوت النون، هاي نون الوقاية، هو هذا مرفوع بثبوت النون الأفعال الخمسة طبعا. وهذا مرفوع بثبوت النون الأفعال الخمسة، والنون الأخرى نون الوقاية، فهذا هو يقتلون نوني، يعني أصل يقتلون هذا الفعل مرفوع بثبوت النون والنون الوقاية، نون الوقاية وياء المتكلم. نعم هذا هو يعني التعبير الطبيعي، هذا يجوز. لكن يقتلوني يعني على تقدير الحدث من الوقاية، يعني ذاك التعبير ليس هو الأصلي، هذا التعبير هو الطبيعي. هذا ذاك نحتاج إلى سؤال لماذا حذف، لماذا كذا، هذا طبيعي. هذا غرر يعني ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، لا هذا منصوب حتى، لأن حتى ناصبة محذوفة، أنه باقية نون الوقاية باقية، نون الفعل المضارع راح. هذا حتى تشهدون طبعا تشهدوني، أصلا تشهدوني لو حذفت، لو حذفت حتى فتشهدونني، تشهدونني لو حذفت حتى خارج السياق. نعم تشهدونني. طيب حتى منصوب بما صدقت من الوقاية، تشهدون هذه النون، هذه النون الموجودة نون الوقاية قطعا، وليست نون الفعل قطعا، لأن حتى ناصبة قطعا صح. في قوله تبارك وتعالى اختار موسى قومه 70 رجلا، اعراب 70 رجلا، اما هي يقدرون هم النحاة يعني التقديرين المشهورين، اما التعبير كله على نزع الخافه، يعني اختار موسى من قومه، فراح يصير 70 مفعول به. اختار موسى صحيح. من قومه 70، وعندهم هذا الاصل، فحذفنا من سمون نزع الخافض، هذا منصوب على نزع الخافض. نعم صار اختار موسى قومه. هذا هذا أمر، هذا أمر أو بدل يعني 70 رجلا. إيه نعم بدل اختار موسى 70 رجلا، يا 70 رجلا بدلا من قومه. إيه نعم بدل إيه كل جزء جزء جزء من كل جزء. اختار موسى حضرت تميل لأيهما يا دكتور؟ أو أظن هذا يعني، لأن ذاك عند جمهور النحاة ليس قياسا، نزع الخافض، نزع الخافض بشروط معينة غير متوفرة بهذا الشروط. يعني هناك شروط، نزع الخافض له شروط طبعا. دكتور استدراج جانبي، في الحلقة المنصرمة ونحن نتحدث عن جماليات اللغة العربية، قل إذا تعلم اللغة العربية ليس بالأمر الهين يا دكتور؟ الأساسيات بسهولة تتعلم، هذا كل كلمة تقول هناك شروط وضوابط وقواعد هذا للمتخصص. أما الأساسيات يعني إحنا كل دورتنا إحنا في الصف الثالث الابتدائي، حضرتك شخصية؟ نعم كل الدورة ما أتنا الجيل، نعم الجيل ما أتنا في الصف، يعني أنا أذكر أن ما أخذناه في الثالث الابتدائي لم نحتج إلى أي موجه لنا في التعبير العام إلى الكلية. الله أكبر. إلى الكلية لا أذكر أننا احتجنا إلى واحدة صححنا العبارة،

سائق والحدث والحدث صح. هذا هو فهنا كفار أشخاص وكافرين الحدث. الحدث الكفر الحدث. طب هل بهذا المنطق كيف نفهم أن هذا المنطق كيف نفهم أن يكون لي غلام وأن يكون لي ولد؟ يعني الفرق هذا في آل عمران تكلم أظن عن سيدنا زكريا عن السيدة مريم. نعم صحيح. قال في سيدنا زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. قال ربي أنى يكون لي غلام. هو الملائكة قال يبشرك بيحيى. يحيى غلام ولا لا؟ غلام. أنى يكون لي غلام؟ زين في مريم. طيب. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة ما قال بغلام ولا بغلام. اسمه المسيح. قالت ربي أنى يكون لي ولد. ما قال اسمه المسيح. إيه دخلت لكن قال كلمة. ما قالش ما قال بيحيى أو سمه. ما هكذا. ما قال يبشرك بيحيى. ما قال بكلمة. بكلمة أعم. قال أنى يكون لي ولد. الولد أعم من الغلام لأن الولد ذكر والأنثى. مش مرحلة. لا الولد ذكر والأنثى. الولد الذكر والأنثى طبعا. يعني البنت يقول لها ولد طبعا طبعا. يعني هم الملائكة يعتقدون أن الملائكة بنات الله ثم يقول ولد الله. الولد يقال للذكر والأنثى. بس هي قالت أن يكون لي ولد وقالت رب إني وضعتها أنثى. يعني مو نفس ذيك أم أمها أمها. هذا الكلام في مريم ذيك في أمها في أمها. السياق مختلف تماما. طبعا طبعا. أنى يكون لي ولد. الولد أعم من الغلام. طيب عشان قال بكلمة. لأن الكلمة عامة. إنما أمره إلى رفيع أن يقول له كن فيكون. كلمة عامة. نعم. لما كان الكلمة أعم جاء بما هو أعم وهو الولد. جيد. لما كان ولما خصص الاسم وسماه خصص خصص صفة. طبعا الولد الولد يقال للذكر والأنثى. الأولاد للذكر والأنثى. الأبناء الذكور. البنات الإناث. الأولاد الذكور. نعم. عفوا الأبناء الذكور. البنات الإناث. الأولاد عامة. الأبناء ذكور. البنات وربنا قال على الأبناء الذكور. البنات الإناث. وقال يقتلوا أبناءهم ويستحي نساءهم. صحيح. وما قال يقتلوا أولادهم. أبناءهم ويستحي نساءهم. الذكور. صح. والأولاد عامة. يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني بس الذكور والإناث يرضعهم. ذكور وإناث. خلاص. الأولاد عامة. الأبناء ذكور. البنات إناث. الغلام ذكر. صحيح. الغلام ذكر. نعم. في سياقها. في سياق. يعني لما سمى له باسمه قال غلام. قال يحيى. قال يحيى غلام. غلام. ولما قال كلمة كانت أعم. ولد أعم. فعممت. ولو قالت إذن يعني غلام أيضا يبقى فيه تناقض في السياق. يبقى فيه خلل في السياق. لا يعني ليست ملائمة كهذه الملائمة الآن. إذن القرآن الكريم هذا كل كلمة فيه في مكانها. أكيد. لا يصح أن نبدل كلمة بكلمة. ما ينبغي. قد يكون المعنى العام لكن من ناحية البيانية والبلاغية لا. هكذا جاء القرآن حضرتك دكتور فاضل بالمعنى العام أم بالنهاية البلاغية لا والبيانية؟ طبعا بالناحية البيانية الدقيقة. دقة. جدا. جدا لا يتصور يعني. لا يتصور. يعني مش مثلا نشيل مثلا كلمة نضع كلمة مكانها. إن أعطيناك الكوثر نقول إن آتيناك لا الكوثر. ما أعطيناك. وأعطيناك فعل عطاء مثلا. لا. نعم. طيب هنا في زهير من عمان يقول في القرآن الكريم في سورة النبأ: وكذبوا بآياتنا كذابا. مع أنه يقول لماذا كذاب وليس تكذيب كما في سورة البروج. ما كذابة تحديدا. الكذاب هو التكذيب المفرط كما هو مقرر في علم اللغة. كذاب لا يعني ممكن أقول لشخص أنت كذاب؟ لا مصدر. أنت كذاب نقول له. كذاب مصدر. معناها التكذيب ومعناها الكذب أيضا. وصار كذب مصدر كذب. مصدر كذب ومصدر كذب كلاهما تأتي كذاب. نعم. مصدر كذب طبعا القياسي هو التكذيب فعلى تفعيل. طيب. هذا القياسي. وكذبوا بآياتنا تكذيب. هذا القياس. فعلى تفعيل. قياس. طيب. علم تعليم سلم ويسلم تسليما. نعم. كلم الله موسى تكليما. صحيح. هذا القياس. نعم. لكن أيضا يعني عند في فصحاء العرب أيضا موجود الكذاب. الكذاب هو التكذيب المفرط. ليس فقط تكذيب. تكذيب المفرط. الزيادة في الكذب في التكذيب. مبالغة في التكذيب. في سياق مثلا خارج القرآن تكون مثل ماذا دكتور فاطمة؟ لما تقول هو رجل يعني ها ها ها أو فلان يكذب كذابا أو يقضي قضاء موجود أيضا الشيء هذا. نعم. ويفسر فسارا. فسارا. نعم نعم موجود في اللغة. يعني فيها إفراط. فيها إفراط فيها. نعم. أكثر من تفسير. سبحان الله. نعم. وكذبوا بآياتنا كذابا. يعني تكذيبا مفرطا. طيب لماذا إذا قال في الدروج تكذيب؟ تكذيب. وهكذا. إذا في الكذاب عرفناها. ما كذاب. تكذيب مفرط. تكذيب مفرط. وهكذا. صحيح. زين لماذا هو زين إذا كان هو تكذيب مفرط لماذا جعل هناك كذاب؟ وفي الدروج تكذيب وهكذا. صحيح. نقرأ السياق ويوضح لنا السبب بصورة جلية. نقرأ تفضل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إلى أن يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. نعم. في البروج ماذا قال؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. ماذا قال؟ نعم صحيح. لاحظ لماذا قال لماذا زاد في المبالغة أولا في هذا في البروج لم يقل فرعون وثمود بلذن كل شيء ما فقط. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ذكر شيء آخر؟ لا. ناس طاغون. إن للطاغين. الطاغين. ذكرهم طاغين. وأنهم كانوا لا يرجون حسابا. مهكذا. عدد الصفات كثيرة. نعم. وكذبوا بآياتنا مو فقط كذاب. يعني جاء أولا مفعول مطلق مؤكد وجاء بكذاب. لما زاد على ما في البروج في التفصيل في الكفر زاد في الوصف مزاد على جيد صحيح هذا أمر. لما بالغ في الوصف كذاب مبالغة في الوصف ولا لا صحيح. لما بالغ في الوصف وأكد زاد في العذاب ماذا قال؟ فلن نزيدكم إلا عذابا. لما زاد في الوصف زاد في العذاب. صح. إذا لا نفهم أن الكذابة جاءت لأجل الفاصلة. لا لا. ما آبا ما آبا أحقابا. هي جاءت هكذا صح. لا لا يعني. يعني لما أنها مقحمة مثلا لكي تتوائم مع الفاصلة. أنت لو قلت تكذيبا من حيث المعنى العام صحيح لكن من حيث البيان هذا أبلغ بكثير. ذكر صفات. نعم. لم يذكرها هناك يعني. مو فقط هذا. هو ماذا قال في البروج؟ قال بل الذين كفروا في تكذيب ثم قال والله من ورائهم محيط. وهكذا قال. نعم صحيح. في تكذيب يعني إيش؟ يعني ساقطون في الكذب. في تكذيب في. معناها فيه. في تكذيب يعني نعم. وين ساقطين؟ فيها. في الكذب. نعم. يعني في مثل اللجة. ولا لا. صحيح. يعني الكذب محيط بهم. نعم. في تكذيب. يعني إذا التكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم. سلام. فناسبت هذه التكذيب محيط بهم. والله محيط بالجميع. الله. مو هكذا؟ التكذيب محيط بهم. نعم. والله محيط بالجميع. صح ونعم بالله. مو هكذا؟ صحيح. ونعم بالله.